وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أنه قصة نبي الله موسى تكررت في القرآن مرات عدة، وبعض الرسل لم تذكر قصة لم تكرر يعني قصة، فما الحكمة من تكرارها؟ أي نعم، لأن هذه الأمة أشبه ما يكون بأمة موسى، فتكرارها في كل موضع له فائدة، يعني ليس تكرارا بدون فائدة، إنما هذا التكرار كل مرة يأتي تنطوي هذه المرة على فائدة جديدة وعلى سياق جديد، وللحاجة إلى التكرار، ربنا أعلم بحاجتنا في هذا كرر ذلك، وله سبحانه وتعالى الحكمة التامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل المسلم المقبرة هل الواجب خلع النعال مع الدليل؟ نعم، ينبغي أن يخلع عليه، لأنه ثبت في السنة أن شخصا يمشي بنعليه صاحب سبتيتين في المقبرة، فقال يا صاحب السبتيتين اخلع عليك، لأنه لا يجوز أن يهان المقبورون يعني بالمشي عليهم بالنعال، قد يكون تحت يعني قبر ليس مشرفا فيطأ عليه بنعليه، وهذا لا ينبغي، ما هو لأجل يعني، إنما وحرمة الميت كحرمته حي، ولهذا لا ينبغي أن يعني يستقبل الشخص بالحذاء، هذا فيه إهانة. يقول ما حكم من مر بين أو من وأنت تصلي السنة في الحرم من بين نعم أو كذلك به؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي، خاصة إذا وضع له سترة، فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، ويحرم على المار أن يمر بينه وبين سترته. وورد لو يعلم المار يعني ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40، لكان خيرا له. هل يجوز الصلاة في الحرمين وإهداء ثواب الصلاة الواجبة؟ الصلاة ما تدخلها النيابة، الصلاة لا يصلى أحد عن أحد، ولا تدخلها النيابة، ولا يهدى ثوابها لغير المصلي، إنما الذي تدخله النيابة الطواف والصدقة والدعاء، نعم يدعو لهما، ويدعو لهما ولو أنهما على قيد الحياة، نعم يدعو لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل النظر عن اليمين أو اليسار في الصلاة يبطلها؟ ينافي الخشوع إذا كان تلفت عن يمينه أو يساره، وإذا التفت التفاتا بحيث ينصرف عن القبلة، فقد قال بعض أهل العلم أنه يبطل الصلاة، ولا ينبغي الحقيقة، كثرة الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. يعني ما هم منتهي. امرأة حائض أحرمت بالعمرة على أن تطهر ولم تطهر حين وصولها بمكة، فما العمل؟ تحبس رفقتها. أحابستنا هي. يقول أنا لي اليوم الرابع في المدينة، فسوف أسافر اليوم، هل أجمع وأقصر أم أتم الظهر والعصر جمع؟ اليوم الخميس، إذا صليت الظهر وأنت قد يعني سافرت ومر عليك الظهر وأنت قد جاوزت دور المدينة، جاوزت بنيان المدينة، فأنت مسافر، نعم تجمع وتقصر الرباعية، لكن إذا كنت لازلت في المدينة وصليت الظهر أي نعم فلا تجمع مع العصر، لأنك مقيم، تقول أنك بالمدينة لك 4 أيام، اليوم الرابع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون حساب من مات في رمضان سواء كان ظالما أو غيره؟ كل حال يكون حسابه بقدر عمله، سواء مات في رمضان أو في غير رمضان أو مات في البلاد المقدسة، فالمرء إنما يقدسه عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله أن يشفيك ويشفينا شفاء لا يغادر سقما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم صل وسلم. يقول أنه قرأ لابن القيم جملة استعصى عليه فهمها، يقول: وكمال الاسم من كمال مسماه، فإذا كان شأن الاسم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء فشأن المسمى أعلى وأجل، وهو الله سبحانه وتعالى. كمال أسمائه الحسنى من كمال نعم المسمى وهو الله. هذا هنا فرق ابن القيم بين الاسم والمسمى. نعم، الاسم يعني لا نقول غير المسمى ولا نقول هو المسمى، إنما نقول الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال الأسماء الحسنى غير المسمى غير الله، ولا قال الأسماء الحسنى هي الله، وإنما الأسماء الحسنى لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، الاسم دال على المسمى، دال على الله عز وجل. أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.